السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في درس اليوم، أحب أن أؤكد على الملحوظة التي أبداها أحد الأخوة بالأمس في الأسئلة، أرسل لنا ورقة يعني ينبه فيها إلى أنه وجد في المتن سبق قلم، وهو أن المصنف قال إن تحرير الرقبة جاء مطلقاً ومقيدا، فقال جاء مقيدا في كفارة اليمين، والواقع أن التقييد جاء في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وأما كفارة اليمين وكفارة الظهار فجاء مطلقا، ومعلوم أن القصد المثال، لكن يعني تنبيه الأخ جزاه الله خيرا نؤكد عليه، ويصوب إذا كان عندكم في المتن الذي معكم مثل ذلك، وأما إن كان صوابا فيكون الخطأ في الأوراق التي طبعت لي. أن إيش؟ لا، هو في كفارة القتل بدل اليمين القتل. اليمين ما فيها تقييد بالإيمان، إنما أخذكم الله بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلم يقل فيها رقبة مؤمنة. نعم، يصوب هذا إن شاء الله. درسنا اليوم هو استمرار للكلام في قواعد ومسائل. ما ينفع كذا، استمرار في مسائل الأمر. كنا قد وقفنا عند مسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أو من الصحابة، هل يعم الباقين؟ والمصنف كغيره من الأصوليين يحكي خلافا في هذا، فيقول قيل نعم أنه يعم الباقين، وقيل لا يعمهم. وأخشى أن من يقرأ هذا الكلام يظن أن من الفقهاء من قال إن كل حكم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من أصحابه يكون خاصا به لا يتعداه إلى غيره، ولا يلزمنا في هذا العصر. هذا لم يقله أحد، وإنما كلامهم هل يدخل من عدا المخاطب في لفظ الحديث فيكون العموم حينئذ من جهة العرف الشرعي؟ اللفظ خاص، أي خطاب لمفرد هو خاص، لكنه قد يكون عاما عموما معنويا، وهذا من أنواع العموم المعنوي، أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة فيعم الباقين عموما معنويا لا لفظيا. فهناك من يقول اللفظ هنا وإن كان مفردا لكن العرف نقله إلى أن أصبح عاما، فيكون دخول غير المخاطب هو من باب العموم وليس من باب القياس. هذا قول، والقول الآخر أنهم يدخلون من باب القياس، وهو قياس جلي ليس قياسا خفيا، هو قياس جلي. لكن حينما نقول من باب القياس نقول قد يخالف مخالف فيه، لأن القياس كما تعلمون قد خالف فيه بعضه، وقد يخالف في وجود العلة التي لأجلها يعني ثبت الحكم في حق هذا الشخص. وهذا مثل ما ذكرناه قبل أيضا في مسائل يعني قد يشكل سوقها، وفي مسائل ستأتي. ذكرنا في مسألة العبيد هل يدخلون، وقلنا الكلام في أنه هل الأصل دخولهم ومن يدعي الخلاف الخروج عليه الدليل، أو الأصل عدم الدخول ومن يدعي الدخول هو الذي يقيم الدلالة على ذلك. وغالب الأحكام التي تتعلق بالعبادات هم داخلون فيها، وإنما وقع الخلاف فيما يحتاج إلى وقت أو مال، هذا بالنسبة للعبد. أما بالنسبة لمسألتنا اليوم فالخطاب الموجه لواحد من الأمة يعم الجميع ولا يختص إلا بدليل، هذا رأي الأكثر. ومقصودهم أنه يصبح عاما عموما معنويا، يعني العرف نقل اللفظ من كونه خاصا إلى كونه عاما، بينما الفريق الثاني يقولون لا يدخلون إلا بالقياس، وهو قياس جلي إلا في يعني مواضع معينة تشير إلى خصوصية المخاطب بذلك الخطاب. وحينما يقال يشمل الجميع ليس معناه أنه يشملهم سواء كانوا مثل ذلك الصحابي أو ليسوا مثله في الحال، وإنما المقصود يشمل من كان حاله كحال ذلك الصحابي. فإذا أذن لصحابي مثلا في شيء لعذر، فمن كان له عذر مثل عذر ذلك الصحابي فهو أيضا مأذون له. وما وقع الخلاف فيه يأتي، يعني كل منهم يبحث عن أدلة، فالذي يدعي الخصوصية يقيم الدلالة على الخصوصية. فمثلا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه حذيفة أن سالما مولاه، سالم مولى أبي حذيفة، كان يدخل على أهله وهو صغير، لكنه يقول الآن يعني كبر بلغ العاشرة تقريبا، قال فكيف نصنع؟ لما كان طفلا كان يدخل على أم حذيفة ولا إشكال، لكنه لما كبر فأرشده النبي صلى الله يعني أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل يحل به مشكلته، فقال لترضعه سبعا أو خمسا، أو قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، أو أمره أن ترضعه زوجته خمس رضعات ليكون ابنا لها. فلأجل هذا اختلف العلماء، قالوا هذا كبر يعني لم يعد من أهل الرضاعة، صحيح أنه ما زال طفلا لكنه ليس من أهل الرضاعة، والرضاع إنما يؤثر إذا كان في الحولين. فقال بعضهم هذا خصوصية لسالم مولى أبي حذيفة، وقال بعضهم بل هذا عام، فمن كان حاله كحال سالم وامرأته في هذه المشقة يجوز لهم في مثل هذه الحالة إرضاع الصغير الذي زاد عن وقت الرضاع، يعني شب أو زاد عن سنتين، ويكون رضاعه محرما ومؤثرا في المحرمية. فهناك مسائل يختلفون في أنها هل هي خاصة، هل هي خصوصية، أو هي عامة، مثل هذه المسألة. الجمهور قالوا إنها خاصة، وهي رخصة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، وابن تيمية قال بل هي عامة، من كان حاله كحال سالم وأبي حذيفة يكون هذا محرما، يكون مثل هذا الرضاع محرما وإن كان الطفل قد زاد عن السنتين. ولكن توسع فيه بعضهم حتى أدخل رضاع الكبير. نعم. قال: وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور، وقلنا المقصود يختص بالمأمور من حيث الدلالة اللفظية، ويدخل الباقون بالقياس إذا أمكن، يعني حيث كان القياس ممكنا يدخلون بالقياس، وأكثر الأحكام القياس فيها ممكن. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل الأمر يتعلق بالمعدوم؟ ما معنى تعلق الأمر بالمعدوم؟ قالوا: هل يمكن أن يتوجه الأمر للمعدوم فنقول المعدوم يسمى مأمورا؟ المعدوم هل يمكن أن يسمى مأمورا، أو أنه لا يمكن أن يكون مأمورا إلا إذا كان موجودا؟ ذكروا هذه المسألة وذكروا خلافا فيها على قولين، وأكثر كتب الأصول تذكر هذه المسألة وتقول فيها قولان: قول للجمهور أنه أن المعدوم يكون مأمورا، وقول للمعتزلة وهو أن المعدوم لا يمكن أن يكون مأمورا، ثم يتجاوزونها من غير بحث فيها. لكن إمام الحرمين الجويني حقق المسألة وقال: هذه المسألة لا يمكن أن تمر بهذه البساطة. صحيح أنني وجدت علماءنا، يعني علماء الأشعرية، كلهم يقولون المعدوم يكون مأمورا، لكن هذا ما أقبله. كيف يؤمر من ليس موجودا؟ إذا كنا نقول المجنون لا يؤمر، فكيف المعدوم بالكلية يؤمر ويكون مأمورا؟ فأنكر على أصحابه ذلك، وبين سر المسألة، وقال: أصل المسألة هي أن أصحابنا، يعني الأشعرية، هو يتكلم، لما قالوا إن كلام الله قديم، وهو معنى واحد متعلق بذاته، يعني أنه يوصف بأنه متكلم في الأزل، وقال المعتزلة: بل كلام الله حادث، أورد المعتزلة يقول على أصحابنا اعتراضا وقالوا: إذا كنتم تقولون إن كلام الله قديم، فكلام الله هو ماذا؟ هو أمره ونهيه وخبره، ليس كذلك؟ هذا كلام الله، أمر، نهي، خبر، فمعناه أنكم تقولون إن الأمر قديم، وبناء عليه يلزمكم أن تقولوا الأمر وجد قبل أن يوجد مأمور، فيتوجه الأمر إذن إلى المعدوم. فكثير منهم قالوا: نعم نلتزم هذا، ماذا نصنع؟ لابد أن نلتزم، التقليد يجعلهم لا يحيدون عن رأي ذكر قبل وإن كان بين البطلان. قالوا: أبدا نلتزم هذا ونقول المعدوم مأمور مأمور يصلح أن يكون مأمورا وهو معدوم، والأمر يتوجه للمعدوم. فما وافقهم على هذا إمام الحرمين. إذن سر المسألة هي هذا، هو سؤال محرج وجه لمن يقول كلام الله معنى واحد قائم بذاته قديم لا يتكلم الله متى شاء، بينما أهل السنة ما يلزمهم هذا، نحن نقول كلام الله هو صفة قديمة له لكنه يتكلم متى شاء وبما شاء، فمتى شاء أن يأمر خلقه أمرهم عن طريق أنبيائه. ويعني العبارة التي ذكرها ابن تيمية في هذا أصبحت فيما بعد يعني قديم النوع حادث الآحاد أو متجدد الآحاد. بعض علماء الأصول من أهل السنة أيضا ما راق لهم أن يوافقوا المعتزلة، قالوا ما موافقة المعتزلة صعبة، نوافق الأشعرية ممكن لكن نوافق المعتزلة هذا أمر صعب جدا. طيب ماذا تقولون إذن في مثل هذه المسألة؟ قالوا نقول ويتعلق الأمر بالمعدوم على تقدير وجوده. كيف هذا؟ قالوا يعني بمعنى أنه متى وجد المعدوم لحقه الأمر، هذا ما يخالف فيها، وليس هو سر الإشكال بينهم بين المعتزل. فعبروا بهذا، ابن قدامة قال والأمر يتعلق بالمعدوم على تقدير وجوده، يعني إذا وجد تعلق به، إذا وجد تعلق به، فالتعلق هو الحادث. وهذا هو يعني مخرج الأشعرية، أنهم يقولون هو كلام الله قديم لكن تعلقه بالمكلفين يكون حادثا. فعبر ابن قدامة بهذا، قال أنه يتعلق بالمعدوم على تقدير وجوده، ثم أخذ يعني يستدلون على ذلك ويقولون ما المانع أن يقول الرجل وهو لا ولد له في وصيته يا ولدي إذا مت فافعل كذا وكذا وكذا فيأمره، فإذا ولد له ولد ورأى هذه الوصية نقول هو مأمور بأمر والده أن يعمل بهذه الوصية. فهذا معنى قولنا أنه يتعلق بالمعدوم على تقدير وجوده، يعني يتعلق به إذا وجد. أما المصنف فقال الأمر يتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، وهذا طبعا كلام غير مقبول، إن الأمر لا يمكن يتعلق بمعدوم حتى يصبح المعدوم مأمورا ومنهيا، وإنما الأمر باقي إذا وجد وبلغ سن التكليف توجه الأمر إليه، وهكذا أوامر الشرع كلها. بعض الناس ربما تصور من أن هذه المسألة التي فيها خلاف بين الأصوليين يستطيع أن يقول إذن كل النصوص القرآن كانت ونحن غير موجودين، إذن نحن مختلف في دخولنا وعدم دخولنا فيها، والسنة كذلك. لا، هذا ليس مقصودا لأي من الفريقين، استبعد هذا، الخلاف ليس في هذا، وإنما سر الخلاف هو هل يصح أن نسمي المعدوم مأمورا؟ أما تعلق التكليف بمن بلغ سن التكليف فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لا معتزلة ولا أشعرية ولا غيره، كلهم كل من يعني يلتزم بالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا يقول نحن مأمورون ومكلفون ما إذا بلغنا سن التكليف، بغض النظر عن كون الآية نزلت ونحن غير موجودين. إذن هذه المسألة أيضا ننتهي منها. انتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا مسألة كلامية مثل هذه المسألة. إذن هذه المسألة عرفنا أن السر فيها جاء من اختلافهم في كلام الله، هل هو معنى واحد قائم بذاته كما يقول يعني بعض الأشعرية، كلام واحد قائم بذاته؟ يقول إذا عبر عنه أو هو عبارة عن كلام الله، إذا عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية سمي توراة، أو أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وأن القرآن هو من كلام الله. المسألة الثانية أيضا كما قلت لكم هي مسألة كلامية. قالوا ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. ويجوز أمر المكلف بما علم، هكذا قال علم بالصيغة للمجهول. من الذي علم؟ الله أو المكلف أو هما؟ أما إذا كان المكلف يعلم أنه لن يتمكن من فعله، فهذا لا يمكن أن يأمره الله بشيء ولا يتوجه إليه أمر وهو يعلم أنه لن يتمكن من فعله علما يقينيا مطابقا للواقع وليس مجرد الظن أو التخمين. وإنما الخلاف فيما علم الله أن المكلف، يعني علم الآمر سواء كان الأمر من الله أو من مخلوق، علم الآمر أن المكلف لن يتمكن منه، سيحال بينه وبينه، وأما المكلف فلا يعلم، فهذا هو محل الخلاف في المسألة. هل يجوز أن يأمر الله المكلف بفعل والله يعلم أن هذا المكلف لن يتمكن منه بل سيحال بينه وبينه إما بموته أو عجزه؟ فإذا وقع مثل هذا هل نقول إن المكلف مأمور، أو نقول ما دام تبين أنه لا يتمكن فإذن هو أصلا غير مأمور؟ هذا فيه خلاف، والصواب ما قاله المصنف هنا أنه يجوز أن يأمر الله المكلف بشيء والله يعلم، الله يعلم أن المكلف لن يتمكن من فعله إما لأنه سيموت أو يرتفع عنه التكليف قبل مجيء وقت هذا الفعل. لماذا؟ قالوا لأن الراجح هذا، لأن الأمر متوجه إليه، وهو أثناء توجه الأمر أهل، وفي نفسه أنه قادر على الفعل، عنده قدرة على أن يفعل. فإذا جاء وقت الفعل وحيل بينه وبينه فنقول حينئذ هو معذور، ولا نقول إن الله لم يأمره أصلا، بل نقول الآن تحقق عذرك. هذه المسألة أو هذه القاعدة لها أمثلة، يعني ما أتوا بها عبثا، وإنما أتوا بها بناء على أمثلة فرعية. منها يقولون إذا وطئ المسلم في نهار رمضان ثم جن أو مات، الوطئ محرم أو غير محرم؟ في نهار رمضان محرم وفيه كفارة، لكن هذا وطئ ثم جن، هل تلزم الكفارة في ماله أو لا تلزم؟ أو مات؟ يقولون إذا نظرنا إلى ما آل إليه الأمر عرفنا الله، أليس الله يعلم أنه سيجن أو أنه سيموت؟ قلنا بلى. قالوا إذن هو ليس مأمورا من الأصل. قلنا بلى هو مأمور، ولكن هذا الجنون الذي وقع عذر له، رفع عنه الكلفة، لكنه أثناء الفعل هل كان مجنونا؟ لا. إذن هو خرق النهي وارتكب المخالفة فعليه إثمها وعليه كفارتها. وبناء على القول الثاني يقولون إذن لا يلزمه شيء ما دام تبين أنه لم يعد مكلفا بإتمام الصيام فلا شيء عليه. لكن هذا يعني ما قال به إلا يعني قلة جدا من المتكلمين. فهذه هي صورة المسألة وهذه أمثلتها. أما الصور الأخرى التي يعني تدل على أنه يمكن أن يؤمر بالفعل ويحال بينه وبينه، وهي دليل وليست محل خلاف، أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ثم لم يمكنه منه. قال المصنف: والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. شرطوا لجواز الأمر، يقول يعني شرطوا لجواز الأمر بما لم يتمكن المكلف منه أن يكون الآمر لا يعلم أن المكلف سيحال بينه وبينه. وهذا يتحقق في حق الله أو في حق المخلوقين؟ في حق المخلوقين. هذا لا يكون إلا في حق المخلوقين. ولهذا هم يقولون ما كان إبراهيم مأمورا بذبح ابنه، وبعضهم يقول إنه يعني لما عرفنا أن الله حال بينه وبينه فإنه حينئذ لا يكون مأمورا بذبح ابنه. هو تصور أنه مأمور لكن هو في الواقع ليس مأمورا، لكن أهل السنة يقولون هو مأمور. ولهذا أيضا سبب، وهو أن المعتزلة يظنون أن الأمر الغاية منه وجود الفعل المأمور به حتما، وأهل السنة يقولون ليس بالضرورة أن يوجد، يمكن أن يوجد المأمور به ويمكن أن يعزم عليه المكلف ويبذل جهدا في الإعداد له فيثاب على هذه المقدمات ثم يموت قبل أن يفعله. فكم من عازم على الحج جمع له المال وأعد له العدة وتخلص من الديون ثم مات قبل أن يحج، له أجر هذا الاستعداد السابق. فهذا الأمر قد يكون ابتلاء واختبارا من الله جل وعلا لعبده، وقد يكون أراد الله أن يقع الفعل المأمور به منه كونا وقدرا كما أراده شرعا. قول المصنف: والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، هذا كما قلنا يذكرونه في يعني شروط الأمر، لا بد أن يكون الآمر لا يعلم بأن المأمور لا يتمكن. وهذا يتحقق في الآمر من ولاة الأمر أو من الآباء أو من السيد مع عبيده وما أشبه ذلك، لكنه في حق الله لا يتحقق لأن الله لا يخفى عليه شيء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قوله: وهو نهي عن ضده معنا، يعني أن الأمر بالشيء يفيد ويدل على النهي عن ضد هذا الشيء من حيث المعنى. ما هو الضد؟ الضد هو الذي لا يجتمع مع غيره، فلهذا يقولون الضدان لا يجتمعان. لكنهما قد يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا قلنا إنه نهي عن ضده، فهل نقول أيضا هو نهي عن نقيضه؟ من باب أولى، من باب أولى نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا كان ينهى عن ضده فهو أيضا ينهى عن نقيضه. ومعنى هذا أنهم يقولون إن الأمر مثلا بالقيام هو نهي عن القعود، فليس بالضرورة أن يأتي نص يقول لا تجلس مثلا في منتصف الفاتحة، في منتصف قراءة الفاتحة لا تجلس، أو لا تجلس بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها. لو قال لك قائل ما في نص يا أخي يقول لا تجلس، أقول ليس بالضرورة أن يأتي الأمر بالشيء نهي عن ضده. نحن نستفيد الأمر ومعنى الأمر وهو الوجوب نستفيد من عدة طرق، من ضمن هذه الطرق أن يأمر بالشيء فنعرف أنه نهي عن جميع أضداده التي لا تجتمع معه، لا تجتمع معه. هذه القاعدة الخلاف فيها ضعيف، هناك من خالف فيها وقال الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لأن الضد قد لا يخطر على بال الآمر، الضد يقولون ليس في بال الآمر، وهم يتكلمون عن الآمر من الناس، أما الله فلا يقال لا يخطر على باله هذا الشيء. لكن أيضا يعني يقولون قد يقولون أمر الرسول، الرسول قد يأمرنا بشيء فلا يخطر على باله ضد هذا الشيء، فكيف تقولون الأمر بشيء نهي عن ضده؟ نقول هو نهي عن ضده لأنهما لا يمكن أن يجتمعا، ولا يمكن أن يقع المأمور به إلا إذا كف عن ضده. فالأمر بالشيء يستلزم من باب اللزوم، يستلزم أنك نهيت عن ضده. هذا واضح جدا حينما يكون الأمر مؤقتا والوقت ضاق، أو كان الوقت أيضا مضيقا من الأصل، مثل الأمر بصيام رمضان، فالمأمور بصيام رمضان لا يمكنه أن يصوم رمضان وغيره مثلا ويصوم غيره، ما يمكن. فلذلك لا يمكن أن يكون الصوم في رمضان صوم الفريضة وصوم القضاء مثلا، يقول أنا أصوم هذا اليوم الأول من رمضان عن الفريضة وعن يوم كان يجب علي قضاؤه مثلا، أو عن كفارة، أو يقول مثلا الذي عليه صيام كفارة ظهار أصوم شعبان ورمضان، ويكون صيامي عن رمضان مغنيا عن الكفارة وعن صيام الفرض، نقول لا، هما ضدان، ولا يمكنك أن تجمع بين صومين واجبين في آن واحد. إذن الجمهور على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. الحنفية وافقوا على هذا، لكن قالوا النهي المستفاد من الأمر هنا نهي استفدناه من الأمر، وسنعرف أيضا أننا نستفيد الأمر من النهي. قال النهي الذي فهمناه واستفدناه من الأمر لا يرقى إلى أن يكون نهي تحريم، بل نهي كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، يعني يكون مكروها كراهة تحريم أو مكروه كراهة تنزيه، هكذا قال بعض أصوليهم. إذن المثال على هذا ما ذكرته لكم، يعني لو أن شخصا مثلا بعد الركوع جلس، جلس مثلا للسجدتين، ثم فعل فعلا آخر غير السجود، نقول أنت منهي عن هذا. من أين؟ نقول لأنك أمرت بأن تسجد بعد الركوع، أمرت بالسجود، فلا تفعل شيئا آخر غيره، لا تفعل شيئا آخر غير ما أمرت به، فإن فعلت تكون وقعت في النهي. كذلك بعضهم ممن لم يبلغه حديث جلسة الاستراحة أو بلغه وقال هذا فقط لمن يشق عليه القيام مباشرة، جعلوا هذه الجلسة منهيا عنها. قالوا نحن أمرنا بعد الفراغ من السجدة الثانية في الركعة الأولى بالقيام، كما في حديث المسيء صلاته، نعم، فنحن أمرنا بالقيام للركعة الثانية، فإذا جلس يكون قد ارتكب نهيا. لكن حيث ورد يعني الجلوس الاستراحة وجلسة الاستراحة فلا يكون بها بأس إن شاء الله، لكن لا يطيل، فلو أطال وقع في النهي، إلا إذا كان لحاجة كمرض ونحوه، فحينئذ هو معذور في القيام، فله أن يقرأ وهو جالس. طيب، ننتقل، هذه هي صورة المسألة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومثل ما ذكرت لكم أمثلتها، يعني ذكروا لها عدد من الأمثلة، هي قريبة أيضا من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هو واجب لأنه يلزم من فعل الواجب، فلا يمكنك أن تفعل ما أمرت به صراحة إلا بفعل وسائله، فهذه مثلها أو شبيهة بها. ننتقل إلى باب النهي. قال المصنف: النهي يقابل الأمر عكسا، يعني يقابله ويكون مضادا له ومعاكسا له، وعرفه بأنه استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وقد قلنا إن الاستدعاء معناه الطلب، استدعاء الترك يعني طلب الترك، وقولهم بالقول هذا يحصر النهي في كونه قولا، وما عداه لا يسمى نهيا اصطلاحا، لكنه قد يؤدي معنى النهي، كما هو الحال في الأمر، فإن الإشارة يقولون لا تسمى أمرا ولكنها قد تقوم مقام الأمر. قوله على وجه الاستعلاء، عرفنا بالأمس المقصود بالاستعلاء، وقلنا إن الأولى أن يقول على وجه العلو، لأن كلامنا في الأوامر والنواهي الشرعية، والأوامر والنواهي الشرعية هي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من الأعلى حقيقة إلى الأدنى، ولا نحتاج فيها إلى صفة الاستعلاء. هذا تعريف النهي في الاصطلاح. والنهي في اللغة يعني يقولون هو مأخوذ من المنع، ويسمى الغدير، غدير الماء الذي يحبس الماء فيه فترة يسمى النهي، النهي بكسر النون، بعضهم أيضا يقول يمكن أن يفتح النهي، والعقل يسمى نهية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول الراجحة. لماذا سمي العقل نهية؟ قال لأنه يحجز ويمنع صاحبه من الوقوع في الزلل والغلط ويدله على طريق الصواب. فالنهي العقل يحجز صاحبه عما يضره، والغدير يحجز الماء عن أن يتجاوزه حتى يمتلئ، فسمي نهيا. والنهي علاقة بهذا المعنى واضحة، فإنه صيغة النهي هي صيغة لا تفعل، صيغة النهي الصريحة فيه هي لا تفعل، وما جرى مجراها. أمثلتها كثيرة جدا، ولكن العلماء قالوا قد نستفيد النهي عن الفعل من أساليب أخرى غير صيغة لا تفعل أو لا تفعل، منها لعن الفعل أو لعن الفاعل أو الوعيد على الفعل. فإذا توعد الله من يفعل فعلا أو لعن فاعله أو لعن الفعل نفسه عرفنا أنه منهي عنه، ولا يأتي أحد ويقول الرسول ما نهى عن النمص ولا نهى عن التفلج ولا نهى عن الوشر ولا نهى. صحيح أنه قال لعن الله الواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة، يقول لكن ما قال لا تفعل. أعطوني حد، بعض الناس يعني ضعيف الفهم. نقول لا، هذا ما دام الرسول ورد عنه أنه لعن من فعل هذا الفعل فهذا من أشد الأساليب الدالة على تحريمه والنهي عنه. أحيانا أيضا ربما ينص الشارع على التحريم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فينص على التحريم، إذن أكل الميتة يصدق عليه أنه منهي عنه. فهناك أساليب كثيرة يمكن أن يعني يفهم منها النهي أو معنى النهي. قال المصنف هنا ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، ساقطة من عندي، وزان من النواهي بعكسها، يعني المسائل التي ذكرناها، غالب المسائل التي ذكرناها في الأمر توجد مسائل تقابلها في النهي، لكن من عادتهم أنهم يقتصرون على بعضها، والمصنف يعني تبع غيره في هذا، تبع الغزالي وابن قدامة. فمثلا ورد الأمر للوجوب، ورد أن الأمر المجرد عن القرين الوجوب هنا يقولون النهي للتحريم، ورد الأمر بعد الحظر للإباحة، مسألة هذه مسائل الأمر، الأمر بعد الحظر للإباحة، هنا تكلم بعضهم وهم قلة على أن النهي بعد الأمر ما فائدته أو ما دلالته إذا جاء النهي بعد أمر، فقال الأكثر النهي بعد الأمر للتحريم، وقال بعضهم بل نقول للكراهة، كما قلنا هناك خففنا من الوجوب إلى الإباحة هنا نقول للكراهة. الأمر مر معنا هناك أن الأمر عند الجمهور لا يقتضي تكرار فعل المأمور به إلا بدليل، هنا النهي عكسه، النهي يقتضي تكرار المأمور به إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. كيف تكراره؟ قالوا التكرار في النهي بمعنى الاستمرار على الترك، الاستمرار على الترك، فأنت نهيت عن أكل الحرام يجب عليك أن تستمر على هذا، ولا تقول أنا انتهيت عن أكل الحرام أمس واليوم وغدا أكون في حل من هذا قد فعلت. نقول لا، ما يصدق عليك أنك امتثلت النهي حتى تستمر تاركا للمنهي عن طوال حياتك، طوال حياتك. أما لو وقعت في فعل المنهي عن نقول الآن استحققت الإثم. فالأمر لا يقتضي التكرار عند الجمهور، ولكن النهي يقتضي الاستمرار، والاستمرار يقابل التكرار، الاستمرار في الامتناع عن المنهي عنه. الأمر يقتضي الإجزاء، أيضا مرت معنا مسألة الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور، هي وزان مسألة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وستأتي هذه المسألة لأنها أهم مسائل النهي. مر معنا أيضا الأمر بالشيء نهي عن ضده، يوازنها النهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده، النهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده، وسيأتي. لكن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. ننتقل إلى المسألة التي ذكرها، وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد. هذه المسألة هي أهم مسائل النهي بعد معرفة أن النهي يقتضي التحريم، فالنهي للتحريم. والخلاف الذي حكي في الأمر هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو يقتضي الإباحة موجود في اقتضاء النهي التحريم، لكنه على وجه أضعف، أضعف. فالذين خالفوا مثلا وقالوا النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة هم أقل، لكنهم يعني ما يقول أحد أنه يقتضي الإباحة، أن النهي يقتضي الإباحة، لم يقل أحد بأن النهي يقتضي الإباحة، لأن النهي طلب ترك، فهو يدور بين أمرين، إما التحريم أو الكراهة التنزيهية. لكن هناك من قال إن النهي كالأمر كذلك يتوقف فيه على القرائن، إن دلت القرينة على أنه للتحريم فهو للتحريم، وإن دلت القرينة على أنه للكراهة فهو للكراهة، إذن هو لا يخرج عن التحريم والكراهة، والجمهور على أنه للتحريم إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. ولهذا لو يعني لو استقرأنا الأوامر والنواهي نجد الأوامر التي صرفت عن الوجوب أكثر بكثير من النواهي التي صرفت عن التحريم إلى الكراهة. والقاعدة التي ذكرها البعض هناك فيما يتعلق بالأمر في الآداب ذكروها أيضا هنا، والكلام فيها غير لا يختلف. فهناك من قال إذا كان النهي يتعلق بالآداب فإنه للكراهة، ولكن يعني تحديد أن هذا الأمر بالذات لمجرد التأديب قد يكون فيه نظر، لأن الشرع فيه آداب واجبة ونهى عن أفعال من الآداب واتفق العلماء على أنها محرمة، يعني نهى عنها واتفقوا على التحريم، كالأكل بالشمال مثلا بالنسبة للمستطيع. بقي كما قلنا مسألة اقتضاء النهي الفساد، هذه المسألة عبر عنها المصنف وقال بقي من المسائل التي ليس لها وزان في هناك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. ما هي الأسباب المفيدة للأحكام؟ قال والله يتبادر إلى الذهن أولا العقود، كل العقود أسباب مفيدة للأحكام، عقد البيع وعقد الهبة وعقد الشركة وعقد الإجارة وكل العقود. أيضا الوصايا الأوقاف كلها مفيدة للأحكام. أيضا الإيقاعات مثل إيقاع الطلاق والعتاق هي أسباب مفيدة للأحكام، يعني سبب حصول الطلاق هو قوله لزوجته أنت طالق. فقال الأسباب المفيدة للأحكام تقتضي فسادها. وقصر الكلام هنا على الأسباب، لكن هناك من يقول النهي عموما يقتضي الفساد ولا يخصها بالأسباب كما فعل المصنف هنا. هذا قول للعلماء. والقول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد، وإنما الفساد يدل عليه أدلة أخرى، فيمكن أن ينهى الشرع عن الشيء فإذا فعله الإنسان رتب عليه أحكامه، لأن الفساد هنا ما معناه؟ الفساد عندهم بالنسبة للمعاملات هو عدم ترتب الآثار المطلوبة من الفعل عليه، فالفعل الذي لا تترتب عليه آثاره يقال هذا فاسد، والذي تترتب عليه آثاره يقال إنه صحيح. يعني عقدت عقدا فحل لك المبيع وحل للبائع الثمن، هذا عقد صحيح، لكن إذا قيل لا يحل لك المبيع ولا يحل له الثمن قيل هذا عقد فاسد. فهذا هو الفساد عند جمهور العلماء. الحنفية عندهم يعني تفريق بين الفاسد والباطل، فيقولون الشيء قد يكون فاسدا من حيث وصفه لكنه من حيث الأصل صحيح. فالفاسد عندهم يقولون هو ما اختل وصفه أو ما دخل الخلل في وصفه أو ما نهي عن وصفه، وأما أصله فهو مشروع. والباطل هو الذي ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. ولهذا يفرقون بين العقد الذي يأتي الخلل في أصله، يأتيه الخلل من جهة الأصل كالمبيع مثلا، يقولون لو باع الخنزير العقد باطل، لو باع المسلم خنزيرا فالعقد باطل، لكن لو باع جملا بخمر فالعقد فاسد وليس بباطل. كيف فاسد؟ قال والفاسد يمكن أن يعني يتدارك، يمكن إصلاحه، وأما الباطل ميؤوس منه. الباطل الخلل جاء في أصله، والفاسد الخلل جاء في بعض فروعه أو صفاته. ولهذا فعقود الربا عندهم هي عقود فاسدة، لأن الخلل ليس في أصل البيع، هو باع مالا بمال، فإذا أصل البيع لا خلل فيه، وإنما الخلل في بعض صفاته. فعقود البيع وعقود الغرر يسمونها عقود فاسدة، يمكن أن يقولون يتنازل عن الزيادة التي أخذها ويصح البيع، بل قالوا إذا تقابضا في عقود الربا تقابضا كل قبض ما أخذ ما ما ما يعني ما ما أخذه المشتري قبض الثمن والبائع قبض البائع قبض الثمن والمشتري قبض المثمن، يقولون حينئذ نقول انعقد البيع وصح وملكه واستقر الإثم عليهما، يعني هو أخذه الثمن أصبح ملكا له لكن مع الإثم. إذن القول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد لا في العقود ولا في غيرها، وهناك قول بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط، أما في المعاملات فلا تفسد بمجرد النهي، لا تفسد بمجرد النهي عنها حتى يكون الخلل في ركنها. فالعبادات إذا قيل أنها فاسدة لا يمكن أن تفرق فيها بين الفاسد والباطل العبادة، يعني لا يمكن أن تقول هذه عبادة فاسدة وليست باطلة، وإنما يعني إذا فسدت بطلت، فهذا يعني عندهم لا يفرقون فيه في جانب العبادات، لكن يظهر الفرق في جانب العقود والمعاملات. يعني من صلى مثلا في وقت النهي، من صلى في وقت نهي من غير سبب صلاة لا سبب لها صلاته فاسدة أو باطلة. من صام يوم النحر صومه فاسد لأنه قد ورد النهي عن صيام يوم النحر. القول الرابع الذي حكاه عن أبي حنيفة قال حكي عن جماعة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، وهذا قد يشكل، وهو أن مرادهم هنا باقتضائه الصحة أنهم في أثناء الحجاج قالوا لو لم يكن العقد صحيحا ما كان هناك حاجة إلى أن ينهى عنه، فإذا نهى عنه عرفنا أنه ينعقد، هذا معنى الصحة هنا الانعقاد والنفاذ فقط، فمرادهم بالصحة هنا ليس الحل والإباحة وإنما نفاذ العقد ولو مع الإثم. فيقولون مثلا الشرع نهى عن البيع على بيع أخيه، أليس كذلك؟ نهى عن البيع على بيع أخيه، يقولون لو باع على بيع أخيه العقد صحيح، نهى أن يخطب على خطبة أخيه كذلك يكون صحيح مع الإثم، المحرم نهي عن أن يزوج أو يتزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح منهي عنه، قالوا لكنه لو زوج صح العقد، كيف وقد نهي عنه؟ قالوا يعني هو نهي عنه والنهي عنه لا يقتضي بطلانه وإنما يدل على أنه لو فعل لانعقد، لكنه لا يجوز له أن يفعل، يحرم عليه أن يفعل، ارتكب المحرم نقول وقع الإثم عليك و أيضا وقع وانعقد النكاح. كذلك نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن طلاق المرأة في حيضها وهي حائض، قالوا لكنه لو طلقها لوقع. هنا في هذه المسألة وافقهم الجمهور، وافقهم الجمهور على أن الطلاق في الحيض يقع وطلاق الثلاث يقع، ووافقوهم أيضا في مسألة النجش، البيع مع النجش، مع أن المناجشة منهي عنها، لا تناجش. في الجمهور قالوا ينعقد، وفي البيع على بيع أخيه وافقهم أيضا بعض الفقهاء فقالوا ينعقد مع الإثم. طيب ما سر هذا الاختلاط؟ مرة يقولون يعني يفسد مرة لا يفسد. هناك من حاول أن يفصل في المسألة ويحررها وهو العلائي. العلائي له كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. العلائي خليل بن كيكلدي هذا شافعي، كتب مجلدا في هذه المسألة وحرر الكلام فيها تحريرا لا مزيد عليه. إذن عندنا أقوال، يعني هو ذكر حرر المسألة في أقوال لعلنا نذكرها وتغني عن ما يعني يأتي من كلام المصنف، وهو أنه قال النهي عن الشيء قد يكون لذاته، يعني منهيا عنه لعينه، يعني أن عين هذا الفعل فيه مفسدة، والمفسدة في ذات الفعل، فالمنهي عنه لعينه هذا النهي عنه يقتضي فساده لو فعل. الحنفية بماذا مثلوا؟ قالوا نحن نمثل المنهي عنه لعينه أو لذاته بالنهي عن بيع الخنزير والنهي عن بيع حبل الحبلة، يعني حمل الحمل، فلو باعه فهو باطل، ما ينعقد البيع أصلا. هذا يقولون منهي عنه لعينه، وهذا محل وفاق يخرج عن الخلاف. إذا قررنا أن النهي عنه جاء لفساد فيها أو لمفسدة في ذاته فالنهي عنه يقتضي الفساد. الصورة الثانية أن يكون النهي عنه لوصف ملازم، لوصف ملازم له لكن ليس لذاته، وهذا أمثلته كثيرة، وأهم ما يمثل به عقود الربا. يقولون عقود الربا ما نهي عنها لذات العقد، لأن العقد هو نوع بيع مال بمال، وهو من نوع تجارة الناس، فالنهي ليس لذات البيع الذي فيه ربا، وإنما النهي لوجود وصف وهو هذه الزيادة التي يأخذها بغير حق. كذلك بيوع الغرر، النهي لأجل هذا الوصف الذي أحدث غررا. فقالوا إذن نحن نقول إن المنهي عنه لوصفه هل يكون فاسدا إذا فعله الإنسان أو لا؟ الجمهور الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا نعم، المنهي عنه لوصف ملازم يقتضي بطلانه، لنعبر بالبطلان، لأن الفساد أيضا سيقول حنفي نعم ويقتضي فساده، فقالوا يقتضي فساده أو بطلانه، لأن الفساد والبطلان عند الجمهور بمعنى واحد. بقي نوع من أنواع النهي، الحنفية خالفوا في هذا وقالوا المنهي عنه لوصف ملازم هذا النهي لا يقتضي الفساد وإنما لا يقتضي البطلان، وإنما يقتضي أنه فاسد، والفاسد عندنا صحيح مع الإثم، يصح مع الإثم. وإذا تبايعا بالربا ملك كل منهما ما أخذه. المالكية وافقوهم في البيوع الربا، وافقوهم في بيوع الربا إذا تقابضوا أولا، واختلفت الأسواق أو فسدت السلعة، تلفت أو استهلكت أو أصبحت مملوكة للغير، استحقت للغير، هنا يقولون استقر الملك مع الإثم. طبعا الجميع يقولون أنه آثم. فعند الحنفية لو تبايع، يقول لو باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين وتقابضا صح العقد، وملك كل منهما ما أخذ، لكنهما يأثمان. الشافعية والحنابلة يقول لا، المال الذي معك هو لأخيك لصاحبك، والمال الذي في يد صاحبك هو لك، ولو استمررت مئات السنين مالك هذا ليس لك الذي أخذته بطريق الربا. بينما الحنفية أخذوا منهجا يعني عمليا نستطيع أن نقول هو أقرب إلى العمل. المالكية ما استطاعوا أن يوافقوا الجمهور الآخرين الجمهور، بل وافقوا الحنفية فقالوا إذا تلف المال نقول ملك كل منهما ما أخذ، تبايعا بالربا ثم تلف ما عند أحدهما، نقول الآن بعد أن تلف أصبح في حظك ويتلف على حظك، وما بيد الآخر هو له، والإثم استقر. يبقى الصورة الثالثة والقسم الثالث، وهو المنهي عنه لوصف مجاور أو لأمر خارجي، يعبر بعضهم بهذا، ما نهي عنه لأمر خارجي. قالوا هذا عند الجمهور لا يقتضي الفساد، عند الجمهور لا يقتضي الفساد. إذن هي ثلاثة أنواع: منهي عنه لعينه يعني لمفسدة في ذاته، وهذا يقتضي البطلان عند الجميع. منهي عنه لوصف ملازم، وهذا يقتضي الفساد عند الجمهور خلافا للحنفية. ومنهي عن لأمر خارجي أو لوصف مجاور، وهذا لا يقتضي الفساد عند الجمهور، ويقتضيه عند الظاهرية ورواية عن أحمد. نأتي إلى أمثلة لهذا. إذا جاء التمثيل يأتي الإشكال والخلاف أحيانا، فنجد أنهم اتفقوا على بعض الأمور أنها من المنهي عنه لأمر خارجي، فقالوا الغصب منهي عنه، فلو غصب سكينا وذبح بها شاته فهل هذا الذبح صحيح والشاة حلال أم الشاة ميتة؟ الجمهور قالوا الذبح صحيح والشاة حلال، السكين أمر خارج عن قضية الغصب، هو يحرم عليه الغصب، أما كون الشاة حلال مجرد أنه ذبح وقطع الحلقوم والمريء وفر الأوداج الشاة حلال. الظاهرية قالوا حرام، الشاة حرام، منهي عن الغصب، السكين مغصوبة. الطلاق قالوا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طلاق المرأة في حيضها، طيب هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الجمهور قالوا يقع، لكن معهم استدلال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول مره فليراجعها، وقالوا والمراجعة تدل على أن الطلاق وقع، تدل على أن الطلاق وقع، ولا تكون رجعة إلا بعد طلاق. هناك من قال الطلاق لا يقع، والأمر بالرجعة هنا ليست الرجعة الاصطلاحية، وإنما يعني أن يعيدها، يأخذها إلى بيتها فقط، والطلاق ما وقع. فيه مسائل أيضا، الصلاة في الدار المغصوبة، غصب بيتا ثم صلى فيه فرضا، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ اختلفوا في هذا، فقال بعضهم الصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه قيامه وقعوده صلاة، فالأمر هنا متوجه إلى الصلاة، إلى ذاته. أليس القيام والقعود والركوع والسجود وهذا نوع من أنواع التصرف في الأرض في الدار المغصوبة؟ إذن هو منهي عن هذه الصلاة، فصلاته باطلة. أو قالوا إن المكان شرط للصلاة، فالإنسان لا يصلي إلا في مكان، هل هو شرط شرعي أو شرط عادي؟ هو شرط عادي، العادة تقضي به وليس الشرع. العادة تقضي أنك لا تصلي إلا في مكان، ما يمكن تصلي في الهواء، إلا رواد الفضاء الذين راحوا في حيث عدمت الجاذبية يعني يصلون وهم طائرين في الهواء، وهذا شاهدتموه. فإذن لابد له من مكان، والمكان يحرم في بقاؤه فيه، فإذن النهي هنا عاد إلى شرط الفعل فيفسده. فقالوا إذا عاد النهي إلى شرط الفعل أو إلى ذاته يفسده. فريق آخر قالوا لا، الصلاة في الدار المغصوبة ما ورد نهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، وإنما ورد النهي عن الغصب استقلالا، وورد الأمر بالصلاة. فإذا صلى في دار مغصوبة تقاطع الأمر والنهي في هذه الجزئية، فنقول تصح. وقال بعضهم يسقط الفرض عندها لا بها، هذه من عبارات الباقلاني التي اخترعها حتى يخرج من الإشكال، قال هذه الصلاة يسقط الفرض عندها لا بها، يعني الواجب والفرض سقط عند فعلها، إذا فعلها نقول سقط عنك الواجب، لا تقضي فيما بعد، لكنه لا ثواب له فيها. نعم، هذه قاعدة العوام، هي صحيح، هذا هي صحيحة، إنما بني على باطل فهو باطل، لكن هذا كلام عام، بني على باطل، أي شيء بني، يعني البناء له درجات، ما هو تأثير البناء؟ هل هو ركن أو شرط أو صفة؟ يعني تستطيع أن تقول هذا حتى في الصفات العارضة، يعني لو يعني في مثلا النجش لماذا قالوا بأن العقد يصح؟ حتى الحنابلة وافقوهم مع أنهم أشد الناس في مسألة النهي، قالوا ينعقد مع الإثم، لأنك أصلا أنت لا تستطيع أن تدخل في نيات الناس، فالإثم عليه، ناس يزيدون في السلعة الذي يظهر أنهم يريدون الشراء، ما تدري، فإذا كان هم لا يريدون الشراء فهم آثموا، لأنهم غرروا بهذا الذي يريد الشراء فزادوا فيها حتى زادت عن قيمتها الحقيقية زيادة يعني تشكل غبنا. فلكن أنت لو قلت لهم أنتم تزيدون ما تريدون، قال من قال لك أننا لا نريد؟ يعني هذه أمور في النيات، هذا مبني على باطل أيضا، يعني هو سومته هذه بالسلعة بمئة ألف وهي لا تسوى إلا 60,000 أو 70,000، هذه مبنية على ما سمعه، وما سمعه كان باطلا منهم ولا يجوز لهم فعله، لكن ما استطاعوا أن يقولوا بأنه لا ينعقد لعدم القدرة على ثبوته. بعضهم يقول إذا استطاع أن يثبته فبإمكانه أن يعود وفي البيعة. لكن في طريق آخر لأن يعني يعود فيها، وهو أنه إذا وصل إلى حد الغبن الفاحش فيأتي خيار الغبن، يأتي خيار الغبن. إذن المصنف قال: وقيل لعينه لا لغيره، هذا هو التفصيل الذي ذكرناه، أنه المنهي عنه لعينه يعني لمفسدة في المنهي عنه ذاتية، حينئذ يقتضي الفساد والبطلان. وإن كان لغيره فهو قسمان، إما أن يكون لوصف ملازم أو يكون لأمر خارجي. فإن كان لوصف ملازم فالجمهور على أنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارجي فالجمهور على أنه لا يقتضي الفساد. وأما التفاصيل فكل مسألة لها يعني وضعها الخاص، لأنه قد يقول هذا نهي عنه لذاته، وأنت تقول لا، هذا نهي عنه لوصف خارجي أو لوصف ملازم. ولهذا في الصلاة في الدار المغصوبة ابن قدامة يقول: قيامه وقعوده وركوعه وسجوده غصب. فالمنهي عنه هو عين الصلاة، آخرون يقولون لا، الصلاة ما نهي عنها، الصلاة مأمور بها، هو منهي عن اغتصاب البيت أو الأرض. قال: وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. المتكلمون وكثير من الأصوليين كالآمدي وجماعة قالوا ما نستطيع أن نقول إنه يقتضي صحة ولا فساد، هو من حيث الصحة والفساد لا يقتضي شيئا، لأنهم قالوا هناك أيضا في الأمر لا يقتضي الإجزاء، ولا علاقة له بالإجزاء ولا عدم الإجزاء. الأمر يقتضي وجوب الفعل، أما الإجزاء وهو سقوط القضاء وعدمه فلا. وهنا يقولون الأمر لا يقتضي، النهي لا يقتضي فسادا، يقتضي التحريم فقط، وأما الفساد وعدم الفساد فهو مسكوت عنه، يبحث عنه من طريق آخر، إن كان الخلل في ركن من الأركان أو في شرط من الشروط فلا يصح، وإن كان الخلل في شيء دون ذلك فإنه يمكن أن يصحح. هذا يعني هناك من استدل طبعا على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا دليل قوي لهم في الجملة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الربا وجيء بالتمر وقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال: أواه، عين الربا. وفي رواية قال: ردوه، فرده. ولما بيعت القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب أيضا رده في قصة فضالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد كثيرا من العقود لكونها اتصفت بالربا، والربا منهي عنه، وكذلك عقود الغرر مردودة وباطلة لأنها منهي عنها. وعموما إذا تسلط النهي على المعاملة، تسلط على المعاملة كما يقول مثلا: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه، أو نهى عن بيوع الغرر، فمعناه أن كل غرر يبطل، هذا هو الصحيح. وإن كان يعني الحنفية يقولون بل التحريم يحصل، وأما الصحة فإنها تتم بالتقابض. انتهت المسائل المتعلقة بصريح اللفظ. قال المصنف: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، يعني ما يقتضيه منطوق اللفظ. فالمنطوق إما عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو أمر أو نهي، انتهى من المنطوق وانتقل إلى باب المفهوم. وقال: أما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشارتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. يعني أربعة أقسام أو أنواع. هذا يستفاد من فحوى الكلام، يعني من معناه البعيد وليس المعنى الذي وضع له اللفظ. الفحوى هي معنى يفهم من اللفظ ولكن اللفظ ما وضع له أصلا، وإنما في أثناء الاستعمال يفهم مثل هذا المعنى، وقد يكون هذا المعنى قويا قطعيا وقد يكون ظنيا. قال هذا على أربعة أقسام، أولها الاقتضاء، يعني هو نحتاج إلى تعريف الاقتضاء أو دلالة الاقتضاء، يعني بعضهم يعبر بدلالة الاقتضاء أو الاقتضاء. ما هو الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، هذا في اللغة، لكن التعريف الاصطلاحي هنا قال هو الإضمار الضروري، يعني الذي لا بد منه، هذا معنى الضروري، الإضمار الضروري لصدق المتكلم أو لصحة الكلام أو لصحة الكلام شرعا أو لغة. إذن دلالة الاقتضاء، لو قلنا ما هي دلالة الاقتضاء، تستطيع أن تقول هي دلالة الكلام على معنى مضمر، معنى مضمر لا بد من إضماره لصدق المتكلم أو لصحة الكلام. فهنا عندنا كلام يقتضي معنى غير معناه الوضعي، غير معناه الوضعي، فيقتضي أن نضمر كلاما ليصح تصح العبارة أو ليصدق كلام المتكلم. والذي يقتضي منا ذلك، الذي يقتضي منا أن نقدر، هو الشرع أحيانا والعقل أحيانا أخرى، إما الشرع أو العقل يقتضي منا أن نقدر، يعني يلزمنا ويضطرنا أن نقدر. قال مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر، لقوله فعدة من أيام أخر، إلى آخر كلام. إذن عندنا الاقتضاء وعندنا المقتضى وعندنا المقتضي. ما معنى المقتضى؟ المقتضى هو المضمر الذي لا بد من إضماره حتى يصح الكلام ويوافق الواقع أو يوافق الشرع، هذا مقتضى. ما مثاله؟ قالوا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، ألا يمكن أن يوجد عمل من دون نية؟ قلنا بلى، يمكن أن يعمل الإنسان أعمالا وهو ذهنه سارح عنها بعيد غافل من دون نية. طيب إذن كيف نحمل الكلام على معنى صحيح يطابق الواقع؟ قالوا نقدر محذوفا ونقول لا عمل صحيحا إلا بنية، العمل الذي بدون نية ما يصح أو لا يقبل. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل الخطأ مرتفع عن الأمة والأمة لا تخطئ الآن ولا تنسى؟ يقولون ظاهر اللفظ لو أخذناه على ظاهره اللغوي وما دققنا في الألفاظ، أخذنا فقط ظواهر الألفاظ، كأنه رفع يعني لا يوجد خطأ ولا نسيان. والواقع يخالف هذا. إذا ماذا نصنع؟ قالوا نقدر ونقول رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان، فالمرفوع الإثم. وبعضهم قال نقدر الحكم، كل حكم الخطأ مرفوع. الذي اقتضى أن نقدر ذلك ما هو؟ قالوا حتى يصبح الكلام صحيحا ويستقيم. لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف. نأتي إلى صورة أخرى، الذي دفعنا إلى التقدير ليس صحة اللفظ لغة، وإنما وإنما دفعنا إليه أن اللفظ لا يصح شرعا إلا بهذا التقدير، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما معنى الآية؟ من كان منكم مريضا في رمضان أو على سفر في رمضان فعدة، يعني فالواجب عليه عدة من أيام أخر. طيب لو قلنا هذا العبارة هل هي توافق المعروف في الشرع أو لا؟ قال والله تحتاج إلى تقدير. هل كل مسافر لابد أن يصوم أياما أخر أو المسافر الذي أفطر؟ قلنا بل المسافر الذي أفطر. قالوا هذا مقتضى، المحذوف هذا نسميه المقتضى، لابد من تقديره، والذي دفعنا إلى تقديره ليس هو الضرورة اللغوية، فاللغة لا تمنع من أن يعني من أن يكون الواجب على المسافر يوما آخر، بل قال بها الظاهرية وقالوا لا يجوز أن يصوم أصلا في رمضان، ولو صام ما قبل منه، عليه أن يصوم أياما أخرى. لكن أدلة الشرع الأخرى دلت على أنه لو لم يفطر لأجزأه صيام، فقدرنا، فالشرع هو الذي اقتضى هذا. قالوا ومثله قول الرجل للآخر أعتق عبدك عني بألف، يقول هذا يقتضي مقدر أنه بعه لي بألف وأعتقه عني. كيف يعتق عنك إلا أنه تشتريه أولا ثم يصبح ملكك ثم تعتقه؟ إذن هذا يسمى المقتضى، المقدر يسمى المقتضى. وإذا قيل ما نوع هذه الدلالة؟ تقول هذه دلالة اقتضاء، دلالة الاقتضاء هي التي تشتمل على المقتضى، يعني هي دلالة اللفظ أو الكلام على معنى مقدر يجب تقديره ليصدق الكلام لغة أو شرعا. إذن ما هو المقتضى؟ وما المقتضى عرفناه، لكن ما هو المقتضي بالكسر؟ بعضهم ما يفرق بينهم. ها نعم، يعني اللفظ الذي سمعناه، الكلام الذي سمعناه هو الذي يقتضي أن نقدر، وأحيانا الشرع هو الذي يقتضي أن نقدر، إما اللغة أو الشرع. المقتضي إما اللغة تقتضي ذلك أو الشرع يقتضي ذلك أو العقل، أحيانا العقل يقتضي أن تقدر. ما مثال الاقتضاء الذي سببه العقل؟ قالوا قوله واسأل القرية، العقل يقتضي أنك لا تسأل جدران القرية وبيوتها ولا نخيلها ولا زروعها، وإنما تسأل أهلها. إذن هذا دلالة الاقتضاء لا يختلفون فيها، يعمل بها جميع العلماء، لكن وقع عندهم خلاف في نقطة واحدة، وهو أنه هل المقتضى له عموم أو لا ليس له عموم؟ إذا أمكن أن نقدر أكثر من واحد هل نقتصر على الأقل أو نقدر الأكثر؟ اختلفوا، فقال بعضهم نقدر الأكثر، ففي قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة قال بعضهم نقول الانتفاع بالميتة، حرم عليكم الانتفاع. قال آخرون بل نقدر الأقل، نقول أكل الميتة فقط، لأن التقدير ضرورة والضرورة تقدر بقدرها وهي تندفع بتقدير واحد. وقال آخرون وهو الأرجح نقدر ما يقتضي العرف تقديره، ما يقتضي العرف أنه يقدر نقدره، والاستعمال دائما له عرف. إذا كان في المأكولات فنقدر الأكل، في المشروبات نقدر الشرب، في المنكوحات نقدر النكاح. فقوله حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح أمهاتكم. حرمت عليكم الميتة نقول أكل الميتة. طيب ألا تحرمون بقية أنواع الانتفاع بالميتة؟ قالوا ننظر، فما كان مثل الأكل نحرمه، وما كان يختلف عن الأكل يمكن نقول بالإباحة. فهنا مقدرات كثيرة، هنا نقول بعمومها. إذن ثلاثة أقوال، والراجح هو أننا نقدر ما يقتضي العرف تقديره. النوع الثاني من أنواع الفحوى أو ما يستفاد من فحوى الكلام ومفهومه الإيماء. الإيماء، الإيماء هو في اللغة الإشارة، تقول أومأ يعني أشارة، وبعضهم يجعل الإيماء والإشارة مترادفين بمعنى واحد، والأكثر فرقوا بين الإيماء والإشارة وجعلوا الإيماء أقوى من الإشارة، جعلوه أقوى من الإشارة. الإيماء يذكر في باب القياس ويتوسع فيه، يذكرونه العلماء هناك في باب القياس، ويعرفونه بأنه ترتيب الحكم على وصف يفيد العلية، أن يكون الحكم مرتبا على وصف يفيد كون هذا الوصف علة، فيقولون هذا إيماء إلى العلة. وهم حقيقة يتكلمون في الإيماء إلى العلة. إذن الإيماء هو ما يفهم من لوازم الكلام، ما يفهم من لوازم الكلام، ويأتي في مقدمته تعليق الحكم على الوصف المناسب، تعليق الحكم على الوصف المناسب، أو ترتيب الحكم على وصف مناسب، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقالوا رتب الحكم وهو القطع على ماذا؟ على السارق والسارقة. إذن السرقة هي علة القطع، ويقولون لما روى الراوي عن الرسول أنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى فسجد، أيضا ذكر السجود بعد الفاء مرتبا على السهو، والسهو يناسب أن يكون علة للسجود، فهذا إيماء إلى العلة. فالإيماء إلى العلة هو أن يذكر الحكم مرتبا على معنى مناسب لذلك الحكم، وله أنواع كما يذكرون، يقولون أحيانا يرتب الحكم بعد الفاء، يجعل الحكم مرتب بعد الفاء وقبله وصف مناسب، ومنه أيضا أن يرتب الحكم بطريق الشرط والجزاء، أن يرتب الحكم بطريق الشرط والجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يثاب عليه، إذن ما هو سبب الثواب؟ ما هي علة الثواب؟ الفعل، العمل، عمل الخير هي علة الثواب، وعمل الشر هو علة العقاب. فطريق الجزاء، الشرط والجزاء أيضا يومئ إلى العلة وإلى السبب. السؤال أيضا، السؤال يقولون إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فأفتى السائل، فما ذكر في السؤال هو سبب الحكم. فلما جاءه الرجل يشد شعره ويقول هلكت، وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال له أعتق رقبة، الكفارة هذه ما سببها؟ قالوا سببها أنه وطئ. صحيح أن الرسول ما قال عليك كفارة لأنك وطئت، ما قال هذا، لكن يومئ الحكم الذي أفتى به أومأ وأشار إلى العلة، لأنه جاء عقيبها وجاء جوابا عنها. فهذا الإيماء يعني معنى هو يعني ما يفهم من لازم الكلام لا من منطوقه، إما لترتيب الحكم على بعد وصف مناسب، أو لسبق سؤال، أو لعبارة يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون لها فائدة إلا أن تجعل علة، كما قال حينما يعني تكلم في بيع المزابنة وهو يبيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. سؤال هذا يدل على أن سبب تحريم بيع الرطب بالتمر ما هو؟ أن الرطب ينقص بعد جفافه، إذن لا توجد مساواة، فهذا هو السبب وهذا هو العلة. الفقهاء قد يعبرون بالإيماء عما هو أشمل من الإيماء للعلة، ولهذا تجد الحنابلة يقول أومأ إليه أحمد، أومأ إليه أحمد، وتنظر في سبب هذا الإيماء الذي يذكرونه، فتجدهم مثلا يعني يذكرون أنه نص على قسم وترك قسما، وهذا من المفهوم المخالفة، أو سئل عن شيء فأفتى بشيء آخر يختلف عنه، يعني قال سئل هل يعتق الأخ على أخيه إذا شراه العبد، يعني إذا كان أخ الحر عبدا فاشتراه هل يعتق عليه؟ فقال إذا اشترى أباه عتق، إذا اشترى أباه عتق. فقال بعضهم هذا معناه أن أحمد يقول لا، الأخ ما يعتق، إذا اشترى أباه عتق عليه، بمجرد أن يشتريه أصبح حرا، لكن الأخ كأن عنده فيه ترددا. فهذا مجرد إيماء، يعني هذا من مفهوم اللقب أيضا كما سيأتي، وهو من المفاهيم الضعيفة، ومع هذا قالوا أومى إليه. فالإيماء عند الفقهاء أوسع، يشمل الإشارة والمفهوم المخالفة، ويشمل التنبيه أحيانا كما سيأتي. قال والإشارة، الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، هو لم يعرف أي منها. الإشارة هي أيضا ما يدل عليه الكلام من معنى لم يسق له، لم يوضع له اللفظ، ما يدل عليه الكلام من المعاني التي لم يوضع لها اللفظ ولم يسق لبيانها، وإنما فهم بطريق الفحوى كما قلنا أو الإشارة. مثل ماذا؟ قالوا مثل دلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني جماع النساء نسائكم في الليل. قالوا هذا نستطيع أن نستدل به بطريق الإشارة على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح، وقد استدل به بعض العلماء فردوا حديث أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له. كيف هذا؟ قالوا نعم، ما دام أباح له الجماع في كل الليل إذن الغسل لابد أن يكون في بعد طلوع الفجر. لكن هل الكلام هنا سيق لبيان هذا الحكم؟ أبدا ما سيق، وإنما سيق لبيان ما هو الوقت المأذون فيه وغير المأذون فيه. كذلك نقل عن ابن عباس أنه قال أقل مدة الحمل 6 أشهر وذلك في كتاب الله. قالوا وقرأنا كتاب الله ما فيه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال فيه ألم يقل وحمله وفصاله في عامين؟ قلنا بلى. عامين كم تساوي؟ 24 شهر. ها؟ ثم قال في آية أخرى وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله في عامين يعني 24 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم قال وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل عملية قسمة وحمله وفصاله 30 شهرا والحمل عامان، إذن يبقى الفصال الرضاع عامان فيبقى 6 أشهر. فقال من خلال القسمة، وقد أخذ به بعض العلماء، هذه يسمونها دلالة الإشارة، يدل على معنى يستنتج من الكلام، الكلام ما وضع له في لغة العرب حتى يكون منطوقا ولا وضع لبيانه حتى يكون من باب مفهوم الموافقة مثلا الذي سيأتي يسمى التنبيه، أو يكون من باب الإيماء. قال والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. الفحوى واللحن هذه هي من أسماء مفهوم الموافقة عند العلماء، وتذكر على أنها رديفة للإشارة والإيماء الفحوى واللحن. لكن هناك من فرق بين الفحوى واللحن، بين فحوى الكلام ولحنه، وقال هما قسمان يرجعان إلى مفهوم الموافقة. فالفحوى المفهوم الأولى واللحن المفهوم المساوي. الفحوى المفهوم الأولى واللحن لحن الخطاب المفهوم المساوي، وفحوى الخطاب هو المفهوم الأولى، سيأتي بيانه في القسم الثالث. المصنف هنا ما ذكر تعريفات، وإنما قال كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا مثال للإيماء، وهو يرى أن الإيماء والإشارة والفحوى بمعنى واحد. ونقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا سيكون درسنا 9:00 بإذن الله، لنكمل ما بقي من الكتاب. 9:00 صباحا، نعم 9:00 صباحا إن شاء الله سيكون الدرس لنكمل ما بقي. يا أخوان هذه مسائل فرعية وفقهية، وسمعتم يمكن الجواب عنها 10 مرات، فأعطونا شيء في الدرس نفسه. نعم يقول حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هل هذا يصرف النهي إلى، هل يصرف الأمر إلى الإباحة؟ نقول نعم. وقد يقال أيضا من صوارفه أن النهي عن عن الحديث عن المتهم بالكذب وعن حديث الفاسق، يعني النقل عن الفاسق منهي عنها أيضا، وهؤلاء أكثر من الفساق، يعني الكفر ذنب أعظم من الفسق. يقول: ما أفضل كتاب وأسهل وأجمع في دلائل الألفاظ؟ طبعا هو ما يفرد، ما تفرد دلائل الألفاظ بالتأليف قديما، لكن حديثا هناك من أفردها، يعني الشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله كتب كتابا في يعني مسائل الخلاف من دلالات الألفاظ وأسباب اختلاف الفقهاء، يعني التي ترجع إلى دلالات الألفاظ. وهنا كتاب أيضا يعني وهو للمتقدمين في العلم وليس للمبتدئين ولا للمتوسطين، متقدمين في العلم، فيه كتاب دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام بن تيمية للدكتور عبد الله المغيرة، هذا كتاب قيم جدا في مجلدين، هذا للمتقدمين في العلم، وهو رسالة يعني أشرفت عليها أنا. ما كتب في دلالات، لا هذه في غير في المنطق، هذه ما يعني ما كتب في دلالات الألفاظ كتابة مستقلة. لا. هل هناك كتاب في أصول الفقه يتتبع أقوال ابن تيمية في مسائل؟ هذا هذا هذا اختيارك، هذا كتاب دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام بن تيمية، وفي كتاب أصول الفقه عند شيخ الإسلام بن تيمية، وفيه الأدلة عند شيخ الإسلام بن تيمية، وكل يعني هذا الصف الاجتهاد والتقليد عند شيخ الإسلام بن تيمية. نهي لغيره، ومع هذا قال بعضهم بفساد، والحنابلة قالوا بفساد البيع إلا إذا كان يبيع وهو يمشي، بعضهم قال بجوازه، يقول إذا كان يمشي إلى المسجد ويبيع وما تعطل، فهذا يمكن أن يقال أنه بيع أن عقده صحيح. نعم نعم، لا لوصف ملازم، وحكمه حكم المنهي عن لذاته، يعني باطل، يدل على البطلان. أي نعم.